قال أنا ما عندي استعداد أكمل، أنا أصلا ما وافقت إلا لما قال أخوها نزوجك إياها بعشرين، هذا الذي جعلني أتقدم. فماذا نقول؟ نقول يلزمك أن تتم الباقي الناقص، ثم ترجع على من؟ على الذي غررك وعلى الذي وعدك وعدا لا يملكه، ترجع إلى أخيها وتقول إن أختك لم ترضى إلا بمهر المثل وقد كملت لها المهر، فأعطني ما كملت، أعطني العشرين. هذا معنى كلام المؤلف، أنه يلزم الزوج تتمته. فإن قال الأخ أنا لا أكمل ليس عندي شيء، فماذا نقول؟ يلزمه، يلزمه، لأن هذا هو الذي تسبب به وهو المغرر بالزوج. انتهينا من هذه. قال بعد ذلك فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. قدرت لوليها، من وليها؟ ها؟ الأب، الأخ، والعم وما أشبه ذلك. طيب والأب؟ الأب مر معنا أنه يزوج بدون مهر المثل ولا يحتاج إلى إذن. قال وإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، ما صورتها؟ قالت لأخيها لا بأس أن تزوجني مثلا بعشرين بثلاثين، فزوجها بدونه بأقل منه فإنه يضمن، وهذه واضحة لأنه تصرف بغير إذن. ثم قال بعدها وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. إن زوج ابنه، من الذي زوج؟ الأب زوج ابنه، والمراد بالابن هنا المراد غير المكلف، لما سبق معنا أن الأب يزوج ابنه غير المكلف. زوج ابنه غير المكلف يعني رأى المصلحة في أن يزوج ابنه غير المكلف. من هو غير المكلف؟ يعني الصغير دون البلوغ وليس بعاقل، ليس برشيد، فإنه يزوجه. ثم قيل له إن ابنك فقير، فقال الصداق عندي. فمن يلزم؟ يلزم الأب، يلزم الأب أن يصدقه. قال المؤلف لزمه، لماذا يلزمه؟ لأنه التزم به، فهو الآن يطالب بمقتضى كلامه. قال بعد هذا وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. انتبه المسألة الجديدة، هذا إنسان زوج ابنه الرشيد، زوج ابنته الرشيدة، قال ولو بكرا. لماذا نص على البكر؟ لأنه مر معنا أنه يملك إجبار البكر، مر معنا هذا، ومر أن الصحيح أنه لا يملك الإجبار. البحث هنا في الصداق، هل يحق له أن يقبض الصداق وأن يستلمه من الزوج؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة، لا يمكن أن يقبضه، قال إلا بإذنها. فإذا أذنت أن يقبض فلا معنى أن يقبض، وإلا فالأصل أن الذي يقبض الصداق من هو؟ الزوجة، البنت نفسها، أما الأب فلا. لكن العرف الآن عندنا على أي شيء؟ على أن الأب هو الذي يقبض الصداق، بل لو قال خذوا الصداق مثلا وأعطوه البنت أو نادوا البنت أعطيها لاستعتبر هذا يعني غريبا، وربما أوجد علامة استفهام على الزوج. لكن على كل حال الحكم الشرعي كما سمعت. قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه. نعم، الزوج أقبض الصداق الأب، أعطاه الأب، قال لم يبرأ، من الذي لم يبرأ؟ الزوج، يعني إلى الآن ذمته مشغولة بصداق زوجته. قال ورجعت عليه، لما دخل على زوجته قالت أين الصداق؟ قال الصداق سلمته أباك. قالت ما لي دخل، أعطني الصداق، رجعت عليه فيلزمه. قال ورجع هو على أبيها، يرجع هو على أبيها، ولنقول إنه سلم الأب 40، ثم قالت الزوجة إنها تطالبه فيعطيها 40، ثم يذهب هو لمن؟ للأب، يذهب الأب ويطالب بما دفع. هذه الأحكام قد تكون يعني غريبة في تقريرها، لكن قد يحتاج إليها، لا سيما عند بعض الآباء ماذا؟ المتسلطين. فبعض الآباء المتسلطين يرى أن الصداقة حق له، ويرى أنه عوض عن بنته، يبيع بنته كما يبيع البعير والشاة، وبالتالي ليس عنده إشكال أن الصداقة من حقه، بل ولا يقبل أي نقاش في هذا. فيقال كما قال المؤلف إن على الزوج أن يسلم الصداقة لزوجته، ولو سلمه للأب لم يبرأ. قال ورجعه على أبيها. قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. قال إن كانت غير رشيدة، من هي غير رشيدة؟ الزوجة، يعني تزوج غير رشيدة على ما مر معنا. من يعطى الصداق؟ قال سلمه إلى وليها في أي شيء؟ في المال. وليها في المال هو الذي يقبض الصداق، لأن الصداق مال. وعلم بهذا أن ربما يكون للزوجة ولي في المال وولي في شيء آخر، ربما تتعدد الولايات، فإذا جئنا للأمور المالية لا بد أن يكون الصداق يسلم إلى وليها في المال. قد يكون وليها في المال غير وليها في النكاح، ممكن هذا؟ ممكن، يعني يزوجها شخص ولكن ولاية المال إلى شخص آخر. والمقصود هنا أن كلام المؤلف كله في الاحتياط للزوجة، كلام المؤلف الاحتياط لها حتى لا يضيع حقها في جشع أو ما أشبه ذلك. انتهينا من هذا، دعونا نعود إلى شيء يتعلق بالعبيد. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. واضحة هذه، اشرحها لنا يا سلام. تزوج العبد بإذن سيده، يعني استأذن السيد والسيد أذن له، فما الحكم؟ قال صح. ما الذي يصح؟ الزواج. والمهر على من؟ على السيد، والنفقة والكسوة. طيب لماذا النفقة والكسوة على السيد؟ لأن العبد لا يملك، ما عنده شيء، فيلزم السيد أن ينفق وأن يكسو وأن يسكن هذه الزوجة. طيب قال وإن تزوج بلا إذنه لم يصح. هذا عبد ذهب إلى أناس وتزوج منهم، ثم جاء سيده متعطرا متجملا، ما الذي حصل؟ قال إنه تزوج. قال تزوجت، من أذن لك؟ قال لم يأذن أحد. فماذا قال المؤلف؟ قال لم يصح. فإذا زواجه هذا ماذا نقول؟ لاغٍ، لأنه اشترط في صحة زواجه الإذن، لم يصح. طيب صاحبنا هذا تزوج ما شاء الله، قال ووطئ، يدخل على زوجته وطئا، فما الحكم؟ قال وجب في رقبته مهر المثل. طيب ويستمر ولا يفصل؟ ها يفصل، لأن قال لم يصح، فهو الآن لا يقر على هذا العقد، لم يصح. هذا الوط الذي وطئ به يوجب مهر المثل، يوجب مهر المثل. طيب مهر المثل قال يجب في رقبته، في رقبة من؟ في رقبة العبد. ما معنى أنه يجب في رقبته؟ يعني أنه متعلق بالعبد نفسه، فالسيد إن حب أن يفك رقبة العبد ويعطيهم الصداق ويبقى العبد له فهذا خيار، وإن رفض فإنه يباع العبد وماذا؟ ويسدد الصداق، يعني ويسلم مهر المثل للزوجة التي تزوجها. هذا ما يتعلق بأمر العبد، لعلكم فهمتم. مهر المثل يعني مهر أمثاله، يعني أمثاله كم يعطون فتعطى مثله. ها؟ إيه إيه، بس إذا علقوها في الرقبة بمعنى لو أنه أعسر السيد وقال ما عندي شيء، نقول عندنا العبد هذا ولا يعتق ولا يعني يباع، يعني موقوف على سداد الدين المتعلق برقبته. طيب، نتجاوز هذا لشيء آخر. قال فصل. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. الزوجة متى تملك الصداق؟ قال بالعقد جميع المسمى، عقد على امرأة وسمي الصداق 40، قالوا إن صداقك 40، فالمرأة بمجرد العقد تملكه. طيب، وإذا ملكته ماذا يترتب على هذا؟ يترتب كل أحكام الملك، بمعنى هل تشتري بهذا الصداق؟ هي ما قبضت، هل تشتري؟ كيف تشتري وهي ما قبضت؟ نقول تشتري لأنها ملكت، بمعنى تذهب مثلا إلى إنسان وتأخذ منه ما شاءت وتقول إن قيمة مثلا هذا الشيء عند الزوج، تحيله على الزوج لأن ملكت الصداق بالعقد. هذا معنى الكلام المؤلف. طيب، هنا ملك الصداق، هل في شيء آخر غير قضية الملك؟ يأتينا إن شاء الله ما يسمى بالاستقرار، يعني يملك بالعقد ويستقر بالدخول، يستقر بالدخول، فهما أمران. فإذا عقدت ملكت، لكن ربما يسقط هذا الملك، لكن إذا دخل فإنه يستقر، وسيأتي إن شاء الله. قال بعد هذا ولها نماؤه إن كان معينا ولا التصرف فيه كما أسلفنا قبل قليل أنها تحيل عليه. قال وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. قال ولها نماؤه، هل الصداق ينمو؟ كيف ينمو؟ صداقها 40، هل يمكن يأتي في الصباح وإذا هي 45؟ ها؟ ممكن. كيف ذلك؟ فيما يمكن أن ينمو، مثل مثلا إبل مهل ولدت أو غنما ولدت، هذا نما. طيب، عقار، عقار هل له نما؟ كيف العقار؟ يلد، يعني الإيجار، هذا عقار له دخل، فالدخل نما. فالنماء لمن يكون؟ قال المؤلف للزوجة لها، لكن بشرط إن كان معينا. أما إذا كان عقارا من عقاراته أو مثلا شياه من شياهه فهذا غير معين، لا بد أن يكون معينا. قال وضمانه ونقصه عليها، أصدقها مثلا عقارا وعينه، ثم هذا العقار مثلا احترق، على من الاحتراق؟ من الذي سوف يخسر؟ الزوجة، ما دام عين العقار العمارة الفلانية الشقة الفلانية ثم حصل لها حريق أو ما أشبه ذلك، فضمانه على الزوجة. قال ضمانه ونقصه، ضمانه لو تلف، ونقصه لو نقص. لما احترق فيمكن إعادته، هذا فساد أو نقص، أو هذا تلف أو نقص، هذا نقص. فالمهم أنه إذا تلف أو نقص وكان معينا فإن ضمانه على الزوجة. قال إن لم يمنعها قبضه، إذا منعها القبض فإنه يكون من ضمانه هو. ما صورة أن يمنع القبض؟ يعني أصدقها عقارا بيتا، ثم تأتي إليه وتقول يا فلان أعطني مفاتيح العقار، أعطنا مثلا الأوراق، دعنا مثلا ننقله باسمها، ثم يؤخر ويماطل، ثم قدر الله تعالى واحترق هذا العقار، فعلى من الضمان؟ على الزوج، إن لم يمنعها قبضه، فإذا منعها القبض فإن يكون من ضمانه. إذن خلاصة هذين السطرين ما يتعلق بملك الصداق، وتبين أنه يملك بالعقد، ثم ما يترتب عليه من النماء فإنه يكون تبع الأصل للزوجة إن كان معينا. قال: وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول. أقبضها الصداق، ما معنى أقبضها؟ أعطاها إياه. طيب، هل يمكن أن يعطيها الصداق في كل حال؟ العقار كيف يقبضها إياه؟ مر معنا كيف يكون، أنه نعم أنه يخلي بينها وبين العقار، لأنه مر معنا قاعدة في القبض. ما القاعدة؟ أن قبض كل شيء بحسبه، فالدراهم والدنانير قبضها بتسليمها، العقار بالتخلية، الثمار ونتاج النخيل كيف يكون قبضه؟ بالتخلية أيضا، يعني بالتخلية والتمكين. طيب، البهائم، الإبل أيضا بالتسليم، وتسليمها يختلف عن تسليم الجواهر والذهب، يعني كما قلنا كل شيء بحسبه. طيب، نعود إلى المسألة. إن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول، قال: رجع عليها بنصفه. فالصداق الآن مقبوض، أخذته ثم طلق قبل الدخول، إذن بعد العقد ولا قبل العقد؟ بعد العقد، لكن قبل الدخول طلقها، قال: رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. رجع عليها بنصفه، بنصف ماذا؟ بنصف الصداق، بنصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فيرجع بنصفه. قال: إن كان باقيا. قال: وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. انتبه للزيادة، أصدقها ثم طلقها قبل الدخول، ثم قلنا ترجع بالنصف. إن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. قلنا قبل قليل أصدقها مثلا شياها أو عقارا، والشياه هذه ولدت، أصدقها 10 شياه، كل واحدة جابت كم؟ 2. إذا كم النتاج الآن؟ 20 شاة. الزيادة في الشياه في الأولاد هذه منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. انتبه للحكم، قال: فالزيادة لها. الزيادة هؤلاء الأولاد للشياه تكون للزوجة، ويلزمها أن ترجع نصف الصداق. كم نصفه؟ 5 شياه، 5 شياه و20 شاة صغيرة، هذه لها. لماذا لها؟ لأن هذه علل نماء ملكها، لأن هذه الأولاد نماء ملكها. لو ماتت الشية مر معنا أنها تكون عليها، هي التي تخسرها. إذن لو ولدت فإن أولادها تكون لها، والخراج بالضمان. إذا ما شاء الله الزوجة الآن انتعشت، يعني حصلت الآن نصف الصداق، وحصلت أيضا النتاج 20 شاة، لكنك تقول فقدت ما هو أهم من الشياه. من فقدت؟ الزوج الذي طلقها قبل الدخول. فالمهم أنه في هذه الصورة، في هذه الصورة الصداق يرجع بنصفه، والنماء يكون لها إن كان منفصلا، النماء لها. طيب، إذا كان متصلا فالمتصل ما حكمه؟ يتبع الأصل. طيب، أيكم الذي يذكر مثالا للنماء المتصل؟ مثل ماذا؟ أي أيضا الصن العبدي أيضا، يعني أقرب مثال السمن في بهيمة الأنعام أو في الشاة. وكذلك العابد تعلم صنعة أو ما أشبه ذلك، فهذا نمى، هذا ما يمكن فصله، فإنه يرجع تبع الأصل. اي نعم. والصوف، الصوف متصل ولا منفصل؟ متصل، لكن يمكن فصله. طيب، قال وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ان كان تالفا، ما هو الذي يكون تالفا؟ الصداق. قال ان كان تالفا رجع في المثلي، لما طلق قبل الدخول قلنا لك النصف، ثم نظرنا فإذا المهر تلف. فالمؤلف يقول المهر إن كان مثليا فإنه يرجع بنصف مثله، يعني نشتري له مثل الصداق ونعطيه النصف، وفي المتقوم نصف قيمته يوم العقد. هذا يعيدك إلى أن تسأل سؤالا، ما الفرق بين المثلي وماذا؟ والمتقوم. مر معنا أن الفقهاء المثلي عندهم ضيق جدا، فالمثلي لابد أن يكون مكيلا أو موزونا وليس فيه الصناعة، هذا هو المثلي. فمثلا التمر هل هو مثلي؟ مثلي. البر مثلي أيضا، لأن هذه يعني موزونات أو مكيلات وليس فيها الصناعة. بينما السيارات والأجهزة وما أشبه ذلك، تقول يا محمود مثلية ومتقومة، هذه متقوم عندهم، ولكن قلنا في وقتها إن المثلية في المصنوعات أبلغ من المثلية في الموزونات والمكيلات، أليس كذلك؟ هذا القلم هذا هل يوجد مثله؟ ها؟ يوجد مثله تماما، بل أحيانا تغلط فيه، تأخذه تظنه هو نفسه. إذا هذا هو المثل حقيقة، فالمثل على القول الراجح ما له مثل، هذا هو المثل، سواء كان مكيلا أو موزونا أو في الصناعة، بل إنما في الصناعة في زمننا الحاضر أبلغ في المثلية من أي شيء آخر. إذا نعود للمسألة، وقلنا الآن تلف الصداق، وقلنا يلزمها أن ترجع نصفه، إن كان مثليا فإنه كما سمعت ترجع المثل، وإن كان متقوما فإن نصف القيمة. نصف القيمة متى؟ عند الترجيع ولا عند العقد؟ يعني عند العقد، يعني وقت العقد كم يسوى هذا؟ كم قيمته؟ فتعطيه نصف القيمة يوم العقد. إذا نخلص الآن، وهو أنه إذا أقبضها الصداق فإنه إن طلقها قبل الدخول فإنها ترجع عليه بنصفه، وإن كان تالفا فكما سمعت. طبعا إذا طلقها بعد الدخول، وربما هذه لها مقام آخر أو ستأتينا إن شاء الله، إذا طلقها بعد الدخول أشرت قبل قليل أن الصداق يستقر. قال بعد ذلك، قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. ما المراد هنا؟ يشير المؤلف إلى أن الذي بيده عقدة النكاح بقوله تعالى إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون. من هؤلاء؟ الزوجات. إلا أن يعفون أي الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الزوج. فالمؤلف الآن يشير إلى القول الراجح عنده، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فالذي يعفو عن نصف الصداق الزوجة، إلا أن يعفون، أو يعفو الزوج. كيف يعفو الزوج؟ الزوج الآن لما طلق قبل الدخول نقول له لك نصف الصداق، أطلبه من الزوجة، قال ما أريده، هل يجوز هذا؟ يجوز، إلا أن يعفو، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وهو الزوج وقد عفا. طيب، أشير هنا أن قوله تعالى أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، هناك من فسره بمن؟ بالولي، إلا أن يعفون أي الزوجة، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح هو الولي، لكن هذا غير صحيح، والولي في الحقيقة ما يملك أن يعفو، ثم إذا قلنا إنه الولي أصبح العفون من جهة واحدة، ما هي ما الجهة؟ الزوجة ووليها. والآية تشير إلى أن هناك جهتين مختلفتين. إذا نعود الآن أن نقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني أن تعفو الزوجة أو يعفو الزوج، هذا هو المعنى الصحيح. طيب إلا أن يعفون، ايش تقول يا مشعل؟ يعفون، حدثنا عن النون هنا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي، النون هذه وش؟ نون نسوة، ما إعرابها؟ إلا أن يعفون، توافقون أنها نون نسوة؟ يعفون أليست مثل يضربون؟ لا ليست مثلها، يعفون هذه نون نسوة وإعرابها فاعل. طيب والواو هنا إلا أن يعفون أصلية، لأن الفاعل هنا النون والواو هنا من الفعل، فانتبه لذلك. طيب قال فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا، فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. الكلام هنا أظنه ليس فيه جديد. قال إن طل قبل الدخول فأي الزوجين عفا من الزوجة أو الزوج، إذا عفا لصاحبه عما وجب له من المهر بالشرط أن يكون جائز التصرف، قال برئ صاحبه. واضح المسألة؟ يعني الزوج طلق، قلنا لك نصف الصداق، قال لا أريده. الزوجة لما قيل لها رجعي نصف الصداق قالت بل سوف أرجع الجميع، هذا لا إشكال فيه. وربما تكون لم تستلم الصداق فتقول لا يأتي بشيء تبرئه، فأيضا هذا من حقها. فالمهم أنه أن نصف الصداق لازم للزوجة، لكن إن أبرأت زوجها أو زادها زوجها النصف الثاني تبرعا منه فإن هذا جائز. طيب نختم بمسألة غريبة. قال وإذا وهبته صداقها قبل الفرقة، قال ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. هذه امرأة وهبت صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه. حصل ما ينصفه متى ينصف الصداق؟ إذا طلق قبل الدخول، قال كطلاق. هذه المرأة لما تزوج بها وقدر صداقها، وربما نقول واستلمت صداقها أيضا، وهبت صداقها لزوجها، أصدقها مثلا 40، ثم إنها لما استلمت 40 وهبته 40، قالت جزاك الله خيرا 40 لك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريم، ردت إليه 40 عن طيب نفس منها، فما الحكم؟ هذا يجوز. طيب ما الجديد؟ قال ثم حصل ما ينصفه، يعني بعد ما ردت الصداق طلقها قبل الدخول، قبل الدخول. انتبه للحكم الغريب، قال رجع عليها ببدل نصفه، ببدل نصفه. هي وهبته الآن 40 كاملة ثم طلقها قبل الدخول، ثم تفاجأنا أن زوجها طرق عليها الباب، قال إنني طلقت قبل الدخول وقد أوجب الله لي نصف الصداق، أعطوني نصف الصداق. كم الصداق؟ قالوا 40، قال أعطوني 20. قلنا يا رجل الصداق كله وهبناك إياه، قال جزاكم الله خيرا، الهبة الشيء وفيها أجر وتهاد وتحاب، لكن الصداق الآن الذي بذلته لي نصفه، فيعطونه نصفه، فتخرج المسكينة هذه تخرج الآن مطلوبة، هي تجملت وبدت معروفا وآدت زوجها، ثم ها وزوجها اللئيم يطالبها بنصف الصداق الذي استرجعه كله أخذه، لكن يطالبها بالنصف. هذه صورتها، كأنها ضاق صدرك من هذا الحكم. يأخذ 60 40 هدية تطبيقا للسنة، قبل الهدية ما شاء، هذا إنسان حريص على السنة، ثم طالب بنصف الصداق لأنه حق له شرعا. فراجع الآن الزوج ما شاء الله غانما، 40 صداقه الكامل و20 نصف الصداق. ننظر ماذا قال المؤلف. قال رجع عليها ببدل نصفه. قال وإن حصل ما يسقطه، رجع ببدله جميعا. إن حصل ما يسقط الصداق بأي مسقط له مما سوف يأتينا إن شاء الله، ثم رجع ببدله جميعا، يعني هو الآن سقط الصداق وأخذه كاملا بموجب من موجبات سقوطه التي تأتينا، ثم تنصف، ثم ماذا؟ وإن حصل ما يسقطه رجع ببدله جميعا، يعني هو الآن له الصداق كاملا، لكنه سقط الصداق، وقلنا للزوج ليس يلزمك الصداق لأن الصداق سقط بمسقط من مسقطاته التي ستأتي. ثم حصل كما قال المؤلف طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، ويلزمه في هذه الحال أن يرجع بالصداق، فإنه سوف يرجع ببدله جميعه. فكأنه الآن أخذ صداقين، الصداق الذي قلنا ما يلزمك وأسقطناه عنك، والصداق الثاني الذي هو بدل ما سقط، بدل ما سقط. هذه قد تكون أقل وقوعا من الأولى، لكن أشد على الزوجة من الأولى، لأنه يرجع ببدله جميعا. هذا ما قرره المؤلف في هذه المسألة، وهو أنه يرجع بالبدل أو بالنصف على ما قال. لكن كأنك تقول ما في قول ثاني ينقذ هذه المسكينة، ما في قول ثاني، فنقول بلى في قول آخر، وهو أنه لا يلزمها فيما إذا وهبت صداقها، لا يلزمها أن تعطي أو أن ترجع لزوجها نصف ما بذلت، لا يلزمها. وهذا في الحقيقة هو الرواية الثانية على الإمام أحمد. وكيف نجازي الإحسان بالإساءة؟ هي ما وهبته الصداق إلا لأي سبب؟ لأنه زوجها وفعلت معروفا، ثم لما فعلت معروفا ننقلب عليها ونقول أعطينا نصف الصداق الذي أصلا ذهب إلى الزوج، هذا كما لا يخفاك يعني فيه لؤم لا يساعد عليه. إذا انتهى ما أردنا قوله في هذا الفصل، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله.